إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البرامج الثقافية تقدم الندوات والمؤتمرات، اللقاءات الفكرية والأمسيات الشعرية، الزمان والمكان في إمساكية رمضان الثقافية. معكم اليوم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من الإمساكية. ها نحن قد بلغنا منتصف رمضان، وما زالت تعمنا الفيوضات والبركات، وتترى علينا المكرمات والرحمات، وها هي أبواب المغفرة وقد فتحت على مصراعيها. فرمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وما أحسن وأعظم وأسمى عطاءات الله فيه على الصائمين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح صيامهم، وأفواههم أطيب من ريح المسك، فيلقون الموائد والأباريق مسندة، فيقال لهم: كلوا فقد جعتم، واشربوا فقد عطشتم، وتمتعوا فقد عييتم، فيأكلون ويشربون والناس في شدة وعياء. فاللهم اجعلنا من هؤلاء، وتقبل صيامنا، وأعن عليه يا أرحم الراحمين. شهر فضيل، وحسبه من الفضل أنه شهر القرآن، ففيه نزل على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وكم تبارى قراء القرآن في مصر في تلاوته، خصوصا في شهر رمضان، وكان لكل منهم طعمه ومذاقه في تلاوته. وهذا الكاتب الصحفي الراحل محمود السعداني يصف أصوات قراء القرآن في الجيل الماضي في طرافة وعذوبة من خلال كتابه الممتع ألحان السماء، فيقول: زمان كان لكل صوت سمة خاصة وملامح مميزة، وكل قارئ كان له لون وطعم، وكانوا مثل الأشجار المثمرة في جنة فواكه. فإذا كان صوت الشيخ محمد رفعت هو التفاح، فالشيخ مصطفى إسماعيل هو العنب البناتي، والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي هو الرمان، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد هو الخوخ، والشيخ الحصري هو الجوافة، والشيخ المنشاوي هو البلح الزغلول، والشيخ عبد العظيم زاهر هو الكمثرى، والشيخ محمود علي البنا هو البطيخ الشليان، والشيخ محمد صديق المنشاوي هو التين البرشومي، والشيخ محمود عبد الحكم هو الموز المغربي. تبارك من بقدرته قضى الكون بالقدر. يحتفي الصائمون بهذا الشهر الفضيل، فكذلك تحتفي أيضا المحافل والهيئات الثقافية على مستوى الجمهورية ولكن بشكل مختلف. تعالوا بنا لنتعرف على شكل احتفاء دار الكتب بطنطا بشهر الصيام من خلال هذا اللقاء الذي أجراه ميكروفون الإمساكية مع الأستاذة نيفين زايد مدير عام دار الكتب بطنطا بمحافظة الغربية. أهم الفعاليات الثقافية التي تقيمها دار الكتب بطنطا خلال شهر رمضان هذا العام؟ النشاط اللي بتقدمه دار الكتب الشهر ده عبارة عن 6 ندوات مختلفة، هتكون الموضوعات فيها مختلفة. قدمنا أول واحدة يوم 4/4 اتكلمنا فيها عن الصيام يهذب النفس ويقوي الجسد، اتكلم فيها مولانا الشيخ عبد الحميد الزغبي إمام وخطيب بالأوقاف، اتكلم عن الصيام والفرق بين كلمة الصيام والصوم، اتكلم عن الصيام والشرائع المختلفة وازاي هو موجود في كل الأديان المختلفة وكان موجود من أيام الفراعنة. هنتكلم يوم 20/4 إن شاء الله هيكون عندنا، هنتكلم بقى عن شم النسيم، شم النسيم من الفراعنة حتى الآن صباحا الساعة 11. عندنا إن شاء الله يوم 24 كل سنة وحياتك طيب، عندنا بقى أعياد تحرير سينا، سينا أرض الفيروز. طبعا احنا هنتكلم بقى عن سينا أرض الفيروز السنة دي بشكل مختلف شوية، هنتكلم عن التنمية في سينا. احنا بعد التحرير والفترة الركود اللي عدت، التنمية دلوقتي اللي موجودة في مصر كلها تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايه اللي موجود في سينا دلوقتي؟ التنمية حصلت فيها ازاي أثرت على الناس اللي موجودة وعلى التنمية وعلى فتح أسواق عمل جديدة ومشاريع جديدة ونفتح أبواب جديدة للشباب للعمل والقضاء على البطالة. ده هتكون إن شاء الله يوم 24. 27 إن شاء الله هنتكلم بقى عن التنمية المستدامة. احنا ما زلنا في شهر رمضان، بس رمضان شهر العمل والعمل عبادة، فاحنا بنتكلم عن التنمية المستدامة. احنا بنعدي في أزمات كتير قوي، والحقيقة التنمية المستدامة 2030 اللي احنا شغالين فيها وفي كل القطاعات دي عدت بينا أزمات كتير، أزمة كورونا اللي مرينا بيها لقينا الغذاء والدواء وكل شيء بفضل الله كان موجود في مصر. دلوقتي مع أزمة أوكرانيا وروسيا والعالم بيعاني، احنا ما بنعانيش، احنا كان عندنا جزء من المعاناة فبنعتبره بسيط في ظل وجود عايزين نقول التموينات بتاعتنا والمستلزمات بتاعتنا ما زالت موجودة حتى لو كانت الأسعار غليت شوية. لكن هنتكلم عن التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات المختلفة. قاعة الاطلاع في دار الكتب يعني أعتقد أنها مفتوحة طوال نهار رمضان. والله الثلاث قاعات مفتوحين طوال رمضان، طبعا بنفتح طبعا لظروف رمضان، بنبقى بنفتح من الساعة 9 للساعة 2 الفترة الأولى، بعد كده بنبدأ من 7:30 ل 12 بالليل. بالإضافة إلى أن احنا كان عندنا الفترات اللي فاتت كان عندنا مسابقات بحثية، وكان عندنا مسابقات في الكتابة، كتابة الشعر والقصة، وطبعا مسابقة المبدع الصغير دي تحت رعاية السيدة الأولى السيدة انتصار السيسي ومع وزارة الثقافة، والجوائز بتاعتها جوائز الحقيقة قيمة توصل ل 40,000 جنيه في كافة القطاعات بالنسبة للشباب، يعني في الموسيقى وفي الرسم وفي الشعر، وقطاع كبير جدا قدم من خلال ورفعناه، وإن شاء الله ربنا يكتب لهم التوفيق ونسمع عنهم خير إن شاء الله في التصفيات إن شاء الله. أستاذة نيفين زايد مدير عام دار الكتب بطنطا، شكرا كثيرا لحضرتك، ونتمنى لك مزيد من التألق والتوفيق ودوام التنوير والتثقيف لدار الكتب بطنطا. شكرا لحضرتك ولكل المستمعين في كل مكان. صورة قلمية بديعة لملامح وطقوس الاحتفال برمضان ترسمها لنا الكاتبة والناقدة الدكتورة زينب العسال، ستقول: في 7 بدأت صيام رمضان، لكن للأسف كنت أقضي اليوم في النوم بعد العودة من المدرسة كي لا أشعر بالجوع أو العطش. كانت الإذاعة هي الوسيلة الوحيدة للتسلية وسماع البرامج الخاصة برمضان، لعل أهمها فوازير رمضان التي كانت تقدمها القديرة أمال فهمي، وسماع الأذان بصوت الشيخ محمد رفعت، والتوشيح من الشيخ نصر الدين طوبار، ومسلسل ألف ليلة وليلة، وصوت الفنانة القديرة زوزو نبيل وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ضوء المكان وأخاه الملك شركان. كنا نحبس أنفاسنا مع اختطاف الأشكيف للأميرة الجميلة لتبدأ مغامرة جديدة لحبيبها. المدهش أن أشكيف خيالنا كان أبشع وأكثر فظاعة مما شاهدناه في التلفزيون حينما عرض ألف ليلة. كان أبي يساعد أمي في إعداد إفطار رمضان، يتولى صنع كل أنواع السلطات، بينما يظل الطبق الرئيسي اليومي الفول المدمس سيد المائدة في السحور، تدمسه أمي يوميا. لصلاة التراويح ذكريات جميلة، فكل بيت يخرج صينية بها مشروبات القرفة واليلسون والشربات والعصائر، الكركديه والخروب والعرقسوس والأرز باللبن والقطائف ولقمة القاضي. توضع الصواني على الطاولة خارج الجامع، يقبل عليها المصلون بعد الانتهاء من الصلاة. كل البيوت تتناوب على هذا الطقس الذي لم يعد موجودا الآن. أما الفنانة التشكيلية والشاعرة الدكتورة مجدة سعد الدين فلرمضان عندها طقوس خاصة. أنا في شهر رمضان الحقيقة حاليا أقرأ أحد الكتب المهمة في مكتبة والدي رحمه الله، وهو كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندري، شرح وفضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو العيلة. الحقيقة من الحكم اللي عجبتني جدا وهي ترك الأغيار لتغمر قلوبنا المعارف والأنوار. شهر رمضان بالنسبة لي شهر فضيل، بحاول أستجمع فيه قواي الروحية للإبداع وللقراءة، وخاصة طبعا قراءة القرآن الكريم. هذا الشهر الكريم له ذكريات عزيزة جدا أستحضرها الآن، وهي فترة إبداعي لكتابي المساجد مدائن التوحيد التي تدور فكرته حول أن كل عناصر المسجد المعمارية تؤكد فكرة التوحيد. الكتاب أنا ألفته في أثناء إقامتي في باريس من فترة طويلة الحقيقة في مهمة علمية من قبل معهد النقد الفني. الوقت كان مثمر جدا للغاية فعلا، والحمد لله ألفت أهم محاور الكتاب في شهر رمضان في ذلك الوقت. حاليا مع قراءة كتاب الحكم لابن عطاء الله الحقيقة بأبدع وأرسم بعض من الرسومات بالقلم الرصاص، يعني محبة جدا يعني خامة القلم الرصاص، بحب أرسم بيها باستمرار. شهر رمضان هو شهر فضيل يعني بيهمني وبهتم جدا بالاستمتاع به والاستفادة منه بكل ما أستطيع على قدر استطاعتي، يعني لأنه شهر كل بركة وخير بتغمر هذا الشهر الكريم. توقيع مجدة سعد الدين، فنانة تشكيلية وكاتبة. أيضا الشاعر الدكتور جمال مرسي، عضو اتحاد كتاب مصر ومؤسس منتديات قناديل الفكر والأدب، يحدثنا عن بعض طقوسه الرمضانية. في رمضان أقول إن أجمل وأهم الطقوس الرمضانية بالنسبة لي هي قراءة القرآن وصلاة التراويح، ولكنني أحاول بين الحين والآخر اقتناص بعض الوقت لقراءة بعض الكتب الدينية والأدبية. فأنا الآن أعكف على قراءة كتابين مهمين. الأول هو مراد العلام في أداة الاستفهام، الجزء الأول من سورة البقرة إلى سورة الحج للكاتب العراقي شاكر السامي الرائي، وأنصح بهذا الكتاب. أما الكتاب الآخر فهو زهرة الآداب وثمرة الألباب لأبي إسحاق الحصري القيرواني. كما أنني مهتم هذه الأيام بسجال يومي أقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان سجال الخصال مع دكتور جمال في رمضان، أقتطف منه هذه الأبيات وأهديها للمستمعين الكرام. أقول: أقبلت يا شهر الصيام فمرحبا، بفريضة فيها الصيام توجبا، فيها السكينة والمودة والتقى، والخير في أعقابها لن يذهبا، فيها الجنان تفتحت أبوابها، أهلا بكل الصائمين ومرحبا، شرفتنا يا خير من قد زارنا وانساب فينا مثل أنسان الصبا. وفي ختام هذه الإمساكية نردد مع الشاعر قوله: وما رمضان إلا شهر خير ومغفرة لمن صلوا وصاموا، إذا ما جاء يغمرنا بفيض من التقوى وفي التقوى وئام، نصوم نهاره ونقوم ليلا به الرحمات تغمر من أدام، وبالقرآن نضرع في رجاء ونتلو آيه فهي الذمام، عسى نحظى من المولى بفيض من الرحمات إن بنا هيام. كنتم مع إمساكية رمضان الثقافية، مع تحيات عزة سعد الدين، وكل الشكر للزميل سامي الشيمي من الهندسة الصوتية.